قبل كل قبل وبعد كل بعد لك الأبد منزه وحاضر في القرب والرضا الحي القيوم ملك الأبد قبل كل قبل وبعد كل بعد هللويا لك الحمد أزلا وفيك للأبد هللويا منزه وحاضر في القرب والرضا نذكرك بالحمد يا من لا تلي وقبل أن نصلي أنت المجيب نذكرك بالحمد يا من تهدي وقبل أن نصلي أنت المجيب لك الصلوات لك التسبيحات لك الصلوات لك التسبيحات يا من لا يدنى منه وأنت القريب يا من لا يدنى منه وأنت القريب لك الإكرام في رب المجد يسوع المسيح الذي فيه القصد وبدم صلبه صنع العهد وهو الحامد فينا والحمد لك الإكرام في رب المجد يسوع المسيح بالحمد يا من لا تميل وقبل أن نصلي أنت المجيب نذكرك بالحمد يا من لا تميل وقبل أن نصلي أنت المجيب لك الصلاة لك التسبيحات لك الصلاة قبل أن نصلي